إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإن الله سبحانه وتعالى في ذكر صفات عباد الرحمن يقول من جملة صفاتهم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون فعباد الرحمن لا يقترفون هذه الذنوب العظيمة ولا يقعون في مثل هذه الموبقات الجسيمة وإذا فعلوا من ذلك شيئا تابوا إلى الله سبحانه وتعالى فبدل الله جل جلاله سيئاتهم حسنات فعباد الرحمن لا يدعون مع الله إلها آخر أي أنهم يخلصون العبادة والدين لله رب العالمين فلا تنحني جباههم لغير الله جل جلاله ولا تفزع قلوبهم لغير الله جل جلاله إذا نزلت بهم الملمات وطرقت أبوابهم الكروب المدلهمات فلا يفزعون إلا لله رب العالمين لا يدعون ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا يسألون قبرا ولا حجرا ولا شجرا فالناس في هذا الباب على ثلاث طرائق منهم من يعبد غير الله رب العالمين مع الله كما تعبد النصارى عيسى بن مريم مع الله عز وجل ومنهم من لا يعبد إلها أصلا كما يفعل الملاحدة الذين ينكرون وجود الله رب العالمين وأن لهذا الكون العظيم خالقا ومدبرا يجب أن يعبد فلا يعبد أحد سواه هؤلاء الملاحدة ظهروا في زمان الناس من زمن بعيد في زمن النبوة وقبل زمن النبوة وإلى اليوم لا زال الملاحدة يظهرون في دنيا الناس ويزعمون أن هذا الكون بغير رب ولا إله وأن كل إنسان يفعل ما يشتهي وما يتمنى وما يريد فلا حلال في الحياة ولا حرام ولا ثواب في الآخرة ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا رب ولا إله هؤلاء الملاحدة لو أنهم تفكروا قليلا لعلموا أن ما يقولوه لا يقبله عقل عاقل فهذا الصبي الصغير الذي لم يبلغ من العمر إلا سنية قليلة ربما يكون له سنتان أو ثلاث، إذا ضربه ضارب على رأسه من خلفه فإن الصبي يلتفت وينظر ولا يقبل أبدا في عقله في بداهة هذا العقل الصغير إلا أن يكون الضرب الذي وقع عليه من ضارب. فهذا من مسلمات العقول ومما فطر الله رب العالمين عليه الخلائق، حتى أنك ترى الصبي كما قلت لك إذا ضرب على قفاه من خلفه فإنه ينظر خلفه ليرى من ضربه، ولا يقبل الصبي على صغر سنه وعلى قلة فهمه وعلمه أن يكون ضرب بغير ضارب. فكيف يكون هذا الكون بشمسه وقمره وليله ونهاره بخير خالق مدبر؟ ولو قلنا لهؤلاء الملاحدة الذين يظهرون بين الفينة والفينة على شاشات الفضائيات وعلى صفحات الجرائد، يا قوم لو أن الرجل منكم زني بامرأته ثم قيل للواحد منكم إنه قد زني بها بغير زان، أفيقبل هذا في عقله؟ أيرضى بهذا؟ إنه لن يقبل هذا أبدا، ولن يغفر لامرأته بمثل هذه الحجة أبدا، لأنه يعلم في قرارة نفسه وفي بداهة عقله أنها حجة داحضة لا تستقيم ولا تقبل. وإذا قيل لهذا الملحد العتيد لو أن لك مالا يا مسكين ثم إن هذا المال سرق، ثم جئت تسأل الشرطة وتطلب منها أن تأتي لك بالسارق، فقالوا لك عندما ذهبت إليهم إن مالك سرق بغير سارق، أفكنت تقبل هذا من أجهزة الأمن أم تعد هذا تواطؤا وغير ذلك مما يقال؟ إن هؤلاء لا يقبلون أن يقع شيئا في الحياة لهم بغير فاعل أبدا، فكيف يقع الكون كله وهم جزء يسير منه بغير خالق ولا فاعل؟ كيف وهذا أحد أساطين العلم الغربي يقول إنه لو كانت لدينا 10 ملايين من المعامل الكيماوية ثم جعلت تعمل لملايين السنين ما استطاعت أن تخلق حياة في أنبوبة، فإذا كيف يستقيم أن تخلق الحياة في الإنس والجن والطير والبهائم بغير خالق هو الله سبحانه وتعالى؟ فهذا الصنف من البشر لا حاجة للناس للحديث معهم، فإن كلامهم لا تقبله العقول في بداهتها ولا تقبله الفطر في استقامتها، لا يقبله أجهل الناس بل هم أنفسهم لا يقبلون ذلك كما قلت لك إذا جرى لهم في حياتهم أمرا ثم قلنا لهم جرى بغير فاعل، ما قبلوا هذا، بل إن الصبي الذي له سني قليلة لا يقبل أن يجري عمل بغير فاعل قط. ولله ضر الإمام أبي حنيفة لما جاءه واحد من هؤلاء الملاحدة كما يروى يناظر شيخه حماد، فقال أبو حنيفة لحماد دعني أنا الذي أكلمه، فإن خذلته قال الناس هذا التلميذ خذل هذا الملحد وانقطع فكيف بالأستاذ، وإن هزمني هو وقطع حجتي بقيت أنت. فقال حماد شيخ أبي حنيفة له كلمه أنت. فجاء هذا الملحد لأبي حنيفة رحمه الله ليقول له إن هذا الكون بغير رب ولا إله، فقال أبو حنيفة له سأروي لك قصة، قال له قل، قال إنني قد أنبيت أن شجرة على شاطئ بحر قطعت بنفسها ثم صارت ألواحا بنفسها ثم صارت هذه الألواح سفينة بنفسها ثم صارت هذه السفينة في البحر بنفسها ثم حملت بالبضائع بنفسها ثم بيعت بنفسها ثم ربحت هذه البضائع، كل هذا من غير فاعل. فقال له هذا الملحد: أمجنون أنت؟ تقطع شجرة وتصير سفينة وتخوض عباب البحر وتبيع وتشتري وتربح، كل هذا بغير فاعل، أمجنون أنت؟ قال له أبو حنيفة رحمه الله: ألا تقبل أن يكون ذلك بغير فاعل، وترضى أن تكون سماء وأرض وشمس وقمر وليل ونهار وإنس وجن، كل هذا بغير فاعل؟ فمن أولى وأحق بالجنون؟ فانقطع هذا الملحد الخبيث. الناس في هذه الحياة أرادوا أن يأخذوا حرية مطلقة بغير قيد ولا ضابط ولا رابط، وهذا لا يرضاه المسلمون، لا يرضى المسلمون هذا أبدا، مهما كان المسلم عاصيا مذنبا فإنه لا يرضى بمثل هذه الحرية. فإن حقيقة الملاحدة أنهم يريدون أن يجيزوا للرجل أن ينكح أمه إن شاء، أو ابنته إن أراد، أو أخته إن أحب، إنهم يجيزون له أن يسرق إذا شاء أو يقتل إذا أراد، كل هذا متى استطاع أن يفلت من عقاب القانون. فمعنى هذا أن نعيش في غابة لا يحكمها حاكم، أن نعيش في غابة لا يضبطها ضابط. فإن القانون مهما كان قويا ومهما كان فاعلا ومهما كان الشعب متحضرا متمدنا، فإن القانون لا يحجز الناس عن المعاصي كخوف الله رب العالمين. وإن أردت على هذا دليلا فخذ أمريكا التي تعتبر اليوم القوة العظمى في العالم، التي تعتبر اليوم من أكثر شعوب الدنيا حضارة ومدنية وتقدما. إذا ما انقطع التيار الكهربي في نيويورك لمدة ساعة فإن أعداد الجرائم التي ترتكب في الظلام ما بين قتل وسرقة واغتصاب ونهب وغير ذلك تفوق عشرات الآلاف من الجرائم. فهذا الشعب المتمدن المتحضر الذي يعيش هذه الحضارة، لما لم يرضعه تمدنه؟ ولما لم تمنعه حضارته؟ لما لم يرهب من صوت القانون الموجود في هذه الدولة التي تزعم الديمقراطية؟ إنه الكذب الأبلق أن يمنع الناس عن اقتراف المحرمات خوف القانون. إن خشية الله رب العالمين وخوف الله تعالى لهو أشد ردعا للعبد من هذه القوانين عشرات بل مئات وآلاف المرات. فكم من عبد يستطيع أن يرتشي في عمله ويمنعه خوف الله، وكم من طالب يقدر على الغش في امتحانه ويمنعه خوف الله، وكم من إنسان يستطيع أن يفتك بمن ظلمه قتلا أو غير ذلك فيمنعه خوف الله رب العالمين. فهؤلاء الملاحدة أقوالهم تفضي بالناس إلى أن يعيشوا في غابة لا يضبطها ضابط ولا يحكمها حاكم. وإن من عجيب حال هؤلاء الملاحدة ومن يتبعهم ممن يزين لهم ما هم فيه وممن يطالبون بالحرية المطلقة أن الغرب أوروبا الآن تطالب شعوبها بالعودة إلى الأديان. فسل ألمانيا واسأل عن دستورها وماذا فيه من تقدير الدين والأديان، وانجلترا، واسأل هذه الدول كيف يصير الأمر فيها الآن، لأنهم وجدوا أن هذه الحريات المطلقة لا يضبطها إلا قانونا بشريا لا تنجح في ضبط أحوال الناس. ثم انظر إلى جماهير الناس، لو خرج عليهم خارج فقال لهم هذا حرام حرمه الله في القرآن فقال كذا وكذا، وحرمه رسول الله في السنة فقال كذا وكذا، ثم جاء آخر ليقول هذا منع منه القانون، أيهما أشد وقعا وأثرا في نفس الإنسان، كلام الله ورسوله أم كلام القانون؟ إذا أردت دليلا على هذا فإن الغرب حاولوا أن يمنعوا الخمر بردع القانون، ف فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا حتى كادت تقوم المظاهرات والثورات على هذا القانون الذي جرم شرب الخمر. أما المسلمون فيمنعهم من الخمر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأزلام والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إن وقع الإيمان وتأثير الإيمان في قلب العبد لأشد آلاف المرات من تأثير هذه القوانين. إن هؤلاء الملاحدة يريدون لنا أن نعيش في غابة يأكل بعضنا بعضا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالنقيض الأول هو الملاحدة، وعلى الطرف المقابل ترى المشركين الذين يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ويعطون صفات الله رب العالمين للبشر كما تزعم الرافضة في أئمتهم الاثني عشر، كما قال الكليني في كافيه أن أئمتهم الاثني عشر يعلمون الغيب ويقبضون أو يموتون إذا شاءوا، فإذا أرادوا الحياة لا يموتون، وأنهم يملكون خزائن السماوات والأرض. سبحان الله، أيملك بشرا خزائن السماوات والأرض؟ أيعلم بشرا الغيب وما هو مستور في اللوح المحفوظ؟ كيف هذا؟ وفي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في يوم عيد وعنده جارية تضرب بالدف وتغني، والنبي صلى الله عليه وسلم تركها تغني وتمرح مع عائشة، ولكنه ولاها ظهره. هذا هو الإسلام ووسطية الدين. الدين الإسلامي العظيم يعطي النفس حاجاتها من لهو ومرح ولعب لا يحرمه الله، ولكنه يعطي الروح حاجاتها من إيمان وصلاة ودعاء وإخبات لله رب العالمين. الجارية تغني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس يسمع، فقالت في غناها وهي ضاربة بالدف: وفينا نبي يعلم ما في غد، نبينا يعلم ما سيقع في غد. فنظر إليها وقال لها: لا تقولي ذلك، وارجعي إلى ما كنت تقولين، لا تزعمين أني أعلم ما في غد، إذ لا يعلم الغيب إلا الله رب العالمين. فكيف يزعم إذن أن في الحياة مخلوقا كائنا من يكون يعلم الغيب ويعلم ما سطر في اللوح المحفوظ؟ إن هذا من الكذب الذي لا يمكن أن ينطلي على بشر قط. كيف هذا يا قوم؟ والذين يعلمون الغيب يموتون فجأة، يموتون على حين غرة، فلو كانوا يعلمون الغيب كيف يموت هكذا؟ ولما خرج القدياني في الهند وقال ما قال وزعم النبوة وأنه نبي من الأنبياء بعد رسول الله وأن الوحي يأتيه من السماء، فقام له علماء المسلمين هناك وكذبوه وناظروه وبينوا للناس كذبة، فكان من جملة ما جرى بينه وبين واحد من علماء المسلمين قال له: بيني وبينك يوم تموت وسنرى كيف ستموت إن كنت نبيا. فشاء الله رب العالمين أن يصيبه ألم شديد في بطنه فيدخل الحمام فما يستطيع أن يقضي حاجته ويخرج خراءته كما يخرجها الناس، حتى سقطت منه في الأرض، ثم من شدة الألم وقع بوجهه في الخراءة التي أخرجها من دبره فمات متلطخا بنجاسته، وهكذا كانت خاتمته. أمثل هؤلاء يعلمون غيبا؟ لو كان هذا الأحمق يعلم غيبا ما مات هكذا وما كانت هذه نهايته، ولو كان نبيا ما مات متلطخا في خراءته كما قال له علماء الإسلام. إن الغيب لا يعلمه أحد سوى الله، كائنا من يكون، رسولا، نبيا، عالما، وليا، ملكا، لا يعلم الغيب أحدا إلا الله رب العالمين. فلا يجوز للمسلمين أن يسلكوا سبيل الملاحدة أو يسلكوا سبيل هؤلاء الذين يجعلون مع الله آلهة أخرى تعلم الغيبة وتملك الرزق، كما يزعم غلاة الصوفية أن لهم أولياء أربعة يجتمعون في مغارة يدبرون أمر الكون وأرزاق الناس من العام إلى العام. كيف يكون هذا؟ وأين الله تعالى؟ ومن دبر لهؤلاء الأولياء حياتهم وهم أجنة في الأرحام؟ من قدر لهم أرزاقهم وهم أطفال يلهون ويلعبون؟ من دبر الكون قبل أن يخرجوا للحياة في زمن آدم وعيسى وموسى وإبراهيم؟ كيف ينطلي هذا الكذب الأبلق على كثير من المسلمين؟ إن الغيب لا يعلمه أحد سوى الله، وهذا الملك لا يملك فيه أحد شيء سوى الله. واسمع إلى هذه الحقيقة التي تقرع آذان المسلمين يتردد صداها منذ نزل القرآن إلى اليوم. يقول الله رب العالمين لنبيه بعد غزوة أحد وقد أصابه من الكفار ما أصابه، شجت رأسه وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه، وكان بينه وبين أن يموت قاب قوسين أو أدنى. فقال مما ألم به من الهم، والقلب يستبد به ما يستبد من الأسى، رسول نبي يأخذ بحجز الناس إلى النار إلى الجنة وإلى مرضات الله ثم هم يقتلوه. فقال مما استبد به مما نزل بقلبه، كيف يفلح الله قوما أدمى وجه نبيهم؟ فماذا كان؟ هل مرت؟ هل الله رب العالمين تركها لرسوله وعبده ومصطفاه مما نزل به من الألم؟ ما مرت. نزل جبريل بالقرآن يتلى إلى قيام الساعة يتردد صداه في سماء الدنيا لرسول الله: ليس لك من الأمر شيء. إذا كان رسول الله ليس له من الأمر شيء، أفيكون للحسين بن علي؟ أفيكون لزينب؟ أفيكون لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم والخلق كلهم من لدن آدم إلى قيام الساعة يحشرون على عقب رسول الله يوم القيامة؟ الناس كلهم صمتا لا ينطقون إلا رسول الله هو الذي يتوجه إلى عرش الرحمن داعيا مناديا، فيناديه ربه والخلائق في عرصات القيامة في مجمع لا يمكن أن يشهد مثله، يقول له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. أي تكريم هذا؟ أي مقام هذا؟ ثم بعد ذلك كله ليس له من الأمر شيء. أفيكون هذا لأحد من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الإسلام يحميك أن تذل وتخضع لغير الله رب العالمين. فالمخلوق مهما بلغ في الملك وفي العز وفي السلطان وفي السيادة، بل في القرب من الله والولاية، لا يملك من أمر الله شيء. فإذا لا تتوجه إلا لله، ولا تخضع إلا لله، ولا تخاف إلا الله، ولا ترهب إلا الله. الإسلام يربي في نفس المسلم العزة والإيباء والكرامة. لأجل هذا لما جاءت المرأة إلى موسى قالت: يا موسى إني زنيت وقتلت ولدي من الزنا، فهل ترى لي من توبة؟ فقال لها موسى: اخرجي حتى لا تنزل علينا صاعقة من السماء بشؤمك. فمضت المرأة حزينة مهمومة، من لها غير الله عز وجل فتطلب منه المغفرة. إذا أغلق باب الله رب العالمين فأي باب يفتح بعدها؟ فمضت المرأة حزينة مهمومة، فنزل جبريل من فوره لموسى عليه السلام وقال له يا موسى إن الله يقول لك أأنت تقسم رحمتي بين عبادي؟ أأنت تملك أن تقول هذا يغفر له وهذا لا يغفر له؟ إن هذا لا يملكه إلا الله. إن دين الإسلام لا يشتمل على صكوك الغفران، لا يملكها قسيس ولا رهبان، لا يملك هذا إلا الله رب العالمين، لا يملك هذا إلا الله تعالى سبحانه وبحمده، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. وبعد، فإن هذين طرفين أو طرفان متطرفان، طرف أنكر وجود الله رب العالمين وأراد أن يعيش الناس في غابة، يأكل القوي الضعيف ويلتهم القدير العاجز، وطرف آخر على نقيض ذلك جعل مع الله آلهة أخرى من البشر العاجزين الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. ومن عجيب حال هؤلاء أن من زعموا فيهم الإلهية مات ميتة تدل أنه لا يصلح أن يكون إلها قط. فعيسى الذي تزعم النصارى فيه الإلهية مات على ما يعتقدونهم مصلوبا من اليهود شرار الخلق في اعتقادهم، ووضعوا على رأسه الشوك. وعلي عليه علي رضي الله عنه الذي تعظمه الشيعة وتؤلهه بعض طوائفهم مات مضروبا بخنجر غيلة وغدرا. فلو كان علي إلها ولو كان يعلم الغيب كما يزعم فيه أكان يموت مثل هذه الميتة يضرب بخنجر غيلة وغدرة في صلاة الفجر في صبيحة هذا اليوم؟ أكان يكون كذلك؟ هذه آيات يدعاها الله رب العالمين شاهدة أن هؤلاء الذين زعم فيهم الإلهية لا يصلحون لها طرفة عين، لأن الإله إذا لم يزد عن نفسه فكيف يكون إلها؟ وكيف يحمي غيره؟ وكيف يزود عن غيره؟ تعالى الله رب العالمين عما يقولون. أما المسلمون فلا يعبدون إلا الله، ولا يركعون ولا يسجدون إلا لله، ولا يفزعون في مهماتهم إلا لله. يوقنون أنه لا يملك الأقدار ولا يملك الأمور إلا الله رب العالمين، لأن الأمور تجري بمقاديرها التي قدرها الله تبارك وتعالى. ومهما فعل الناس ومهما أخذوا من حذرهم ما يستطيع أن يردوا قضاء الله رب العالمين. المسلمون يعلمون يقينا حقيقة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، أي أن القدر مضى وقدر وانتهى ولا تغيير فيه ولا محيد عنه. لذلك المسلمون على ثقة عظيمة بربهم جل جلاله. أنت تذهب تشفع لأخيك والشفاعة للناس فيما أحله الله محمودة حث عليها رسول الله، فقال كما في صحيح مسلم: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا للناس تؤجروا في الشفاعة لهم، اشفعوا للمرضى والفقراء والعجزة والثكالة واليتامى، اشفعوا لهم عند أصحاب الحاجات، عند من يملكون الحاجات من رؤساء وغيرهم، تؤجر من الله ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، أي أن الشفاعة لا تغير في المقدور، فأنت تذهب إلى من تريد أن تشفع عنده وفي قلبك العزة والإيمان أن ما قضاه الله ماض، فلا تذل نفسك لأحد سوى الله. هذا هو الإسلام، الإسلام الذي يحمي قلوب المؤمنين من الخضوع لغير ربهم، يحميها من المذلة والمهانة، الإسلام الذي يربي في نفوس المؤمنين الثقة بالله رب العالمين. نحن لا نعبد إلا الله، ولا نركع ولا نسجد إلا لله، ونوقن أن أرزاقنا وحياتنا وأعمارنا ومقاديرنا بيد الله وحده لا شريك له، هذا يقيننا. لأجل هذا لا نصرف لغير الله عبادة من صلاة وصيام أو خوف أو رجاء أو نذر، المسلم لا يصرف هذا إلا لله رب العالمين. إن قول المسلم لا إله إلا الله له عمل من أعظم الأعمال، إذا ما جاء بشروط هذه الكلمة وقالها على الوجه الصحيح الذي يحبه الله ويرضاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذه رسالة إلى فقير آلمه فقره، هذا هو الكنز والغنى يا مسكين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى رسول الله مما طلعت عليه الشمس. هذه رسالة إلى غني حمله غناه على الأشر والبطر، هذه رسالة إلى رجل حمله سلطانه على العز والكبر. يا عباد الله، إن هذه الكلمة أحب إلى رسول الله وإلى المؤمنين مما طلعت عليه الشمس، لما لا؟ وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد في رحلة المعراج يرى في كل سماء نبيا، حتى وصل إلى السماء السابعة فرأى فيها خير الأنبياء والرسل بعد رسول الله، رأى أباه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقال له: يا محمد بلغ أمتك مني السلام، وعليك السلام والصلاة يا إبراهيم يا رسول الله. يا محمد بلغ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة، ولما لا تكون طيبة، وهي دار بناها الرحمن، لا هم فيها ولا حزن ولا نصر، لما لا تكون طيبة والجار فيها محمد رسول الله، لما لا تكون طيبة وساكنوها وزائروها هم أصحاب رسول الله، لما لا تكون طيبة والداخلون فيها هم ملائكة الرحمن جل جلاله، لما لا تكون طيبة والمؤمنون يرون فيها ربهم عز وجل. يا محمد بلغ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة، طيبة التربة غراسها أي الشيء الذي يوصل إلى الجنة، والبذر الذي يبذر لأجل الجنة، كما يبذر في الأرض البذر لأجل أن يخرج النبات، فالذي يبذر ليخرج الجنة غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما لا يكون ذلك أحب إلى رسول الله والمؤمنين مما طلعت عليه الشمس؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا جنتكم من النار، خذوا الجنة التي تقيكم وتحميكم وتنجيكم من النار، خذوا جنتكم من النار، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة معقبات ومجنبات، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومجنبات، وهن الباقيات الصالحات. خذوا جنتكم من النار، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مع قائلهن، يأتين يوم القيامة مقدمات، يتقدمن القائل يحمينه من غضب الجبار، ومعقبات من خلف يديه يحمينه من غضب الجبار، ومجنبات يجنبن العبد غضب الله، وهن الباقيات الصالحات. لا يبقى يوم القيامة ولد ولا مال ولا سلطان، هن الباقيات الصالحات، فخذوا جنتكم منها. النبي صلى الله عليه وسلم ينبه الأمة فيقول: قولوا لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها. متى ذلك؟ إذا بلغت الروح الحلقوم، عندئذ لا يتمكن العبد أن يقول خذوا جنتكم، فقولوا لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها. متى ذلك؟ إذا درس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، إذا لم يبق في الأرض من يقول الله الله بعد ظهور الدجال وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة تسم الناس، هذا مؤمن ينير وجهه وهذا كافر يظلم وجهه، ولا يبقى بعدها للنفاق سبيلا. عندئذ تأتي ريح لينة من قبل اليمن، والإيمان يمان والحكمة يمان، تأتي الريح اللينة تقبض أرواح المؤمنين، ساعتها لا يبقى إلا الكافرين والظالمين والمجرمين، عندئذ يحال بين الناس وبين لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها، ولقنوها موتاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر بقلب حاضر يعي ما يقول، يقول الله تعالى: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. اسمع إلى هذا الحوار الذي يدور بينك وبين الله. إن الواحد منا يرجو، أو إنه لو قيل له ستكلم الرئيس الفلاني أو الملك العلاني لطار قلبه فرحا وعد ذلك من مناقبه. كيف والحوار هاهنا دائر بينك وبين الله تعالى؟ إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر، يقول الله تعالى: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. فإذا قال لا إله إلا الله وحده رد عليه ربه فقال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي. فإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الله تعالى: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا شريك لي. فإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، قال الله تعالى: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولي الملك ولي الحمد. فإذا قال العبد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقول الله تعالى: صدق عبدي، لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا به. ثم اسمع إلى هذا الختام العجيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رزقهن عند موته، من وفق أن يقول ذلك والروح بلغت الحلقوم والدنيا ودعت ورحلت وقد أدبر الملك خلف الظهر والأبناء والأموال والديار والسلطان، كل ذلك دبر الأذن خلف ظهرك. إذا رزقت هذا والآخرة مقبلة والدنيا مدبرة، من رزقهن عند موته لم تمسه النار، لم تمسه النار لا في قبره ولا في عرصات القيامة ولا وهو يعبر فوق الصراط ولا بعد الصراط، حتى يدخل الجنة آمنا مطمئنا. ألا يدعون هذا أن نجلس إلى جوار موتانا وهم في سياق الموت فنلقنهم هذه الكلمات العظيمة؟ ولكن هل يعمل العبد بهذا إلا بعد العلم به؟ هذا هو العلم النافع. يا مسلم، كيف تضيع عمرك ووقتك في القيل والقال وتجهل هذه السنن التي بها نجاتك في الدنيا والآخرة؟ هذا أمر يجري بينك وبين الله، فإذا أخلصت أجابك الله وقال صدق عبدي. فإذا صدقت في الدنيا وفقت لها عند الموت، فإذا وفقت لها عند الموت صدقك الله في الآخرة ولا تمسك النار. سأذكر لك سنة من السنن التي يجهلها جماهير غفيرة من المسلمين، وفيها أجر وثواب عظيم كبير. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أوى العبد إلى فراشه، أي إذا ذهب إلى فراشه لينام، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت له ذنوبه أو خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وفي رواية: وإن كانت أكثر من زبد البحر. فهب وتخيل أنك نمت على هذه السنة العظيمة، ثم قبضك الله رب العالمين مغفورا لك في صبيحة هذا اليوم، وجئت أمام هذا الأمر بالدنيا بما حوت ووعت وحملت، أيكون هذا يساوي هذا؟ لا والله. إن الله رب العالمين يقول لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو كانت لك الدنيا، لو كانت لك الدنيا وما فيها، أكنت مفتديا بها مما أنت فيه من عذاب النار؟ يقول: نعم يا رب. فيقول الله تعالى: أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، أردت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فهذا أهون أهل النار، لو يملك أن يدفع الدنيا بما حوت من أهل ومال وولد وزوجة وأبناء لنجاته من النار لدفعها لذلك. فها هو، ها هي نجاتك، تقول عند نومك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تغفر لك ذنوبك وإن كانت أكثر من زبد البحر. أي شيء، أي رحمة ترجى من الله بعد هذا؟ ولكن لا يهلك على الله إلا هالك. أيها المسلم، خذ من أسباب الدنيا ما شئت وعمر في الدنيا ما أردت، ولكن بالحلال، ولا يمنعك هذا عن سبيل الله وعن طاعة الله. واعلم ما قال جبريل لرسول الله: يا محمد احبب ما شئت فاعلم أنك مفارقه، يا محمد احبب ما شئت فاعلم أنك مفارقه. لابد من الفراق، إن الإسلام لا يدعوك لخراب الدنيا أبدا. إن علماء الإسلام عابوا على المتصوفة أن طلبوا الفقر وترك الدنيا لأجل عمار الآخرة، الإسلام دين الاعتدال والوسطية، خذ من دنياك ما أردت ولكن لا تخرب آخرتك لأجل دنياك، كما قال الله تبارك وتعالى: تلك الدار نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. نعم، وبهذا ختم عمر بن عبد العزيز حياته وهو يقرأ القرآن، قرأ هذه الآية ثم قبض. انظر إلى هذا الختام العجيب: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. خذ من الدنيا ما أردت، ولكن لا يمنعنك ذلك عن طاعة ربك ومولاك، عن التقرب لله رب العالمين. خذ من الدنيا ما أردت، ولكن لا تشغل عن آخرتك. إذا فرغ الله تعالى لك من وقتك 5 ساعات كل يوم، ألا تجعل لله منها ساعة تجلس فيها تقرأ القرآن وتذكر الرحمن وتستغفر الواحد الديان؟ إذا فرغ الله رب العالمين لك يوما، ألا تصومه؟ إذا فرغ الله رب العالمين لك ليلة، ألا تقومها؟ إذا أعطاك الله المال وفضل عن حاجتك وحاجة أبنائك، ألا تتصدق مما بقي لك من حاجتك وحاجة ولدك؟ لما يا عباد الله؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم علم وبين ووضح للأمة الطريق وهداها إلى سبيل الله رب العالمين. ولا يهلك على الله إلا هالك، كما قال رسول الله: اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم ألهمنا عند موتنا لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ألهمنا عند موتنا لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ألهمنا عند موتنا لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم اجعل الجنة دارنا، اجعل الجنة دارنا، اجعل الجنة دارنا، ومحمدا صاحبنا وجارنا، ومحمدا صاحبنا وجارنا، ومحمدا صاحبنا وجارنا. اللهم احفظ مصر آمنة وديار المسلمين، احفظ مصر آمنة وديار المسلمين، احفظ مصر آمنة وديار المسلمين. اللهم جنبها كل شر وفتنة وسوء، جنبها كل شر وفتنة وسوء، جنبها كل شر وفتنة وسوء. ألف بين قلوب أبنائها، ألف بين قلوب أبنائها، ألف بين قلوب أبنائها، اجمعهم على مرضاتك، اجمعهم على مرضاتك. انزع الشيطان من بيننا، انزع الشيطان من بيننا. اللهم اجعلنا إخوة متحابين، إخوة متراحمين، إخوة متعاونين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، أصلح ولاة أمورنا، أصلح ولاة أمورنا. هيئ لهم البطانة الصالحة، هيئ لهم البطانة الصالحة، هيئ لهم البطانة الصالحة. اشف مرضانا، اشف مرضانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، ارحم موتانا، سدد ديوننا، سدد ديوننا. عليك بعدونا، عليك بعدونا، عليك بالأمريكان واليهود، عليك بالأمريكان واليهود. خيب مسعاهم، خيب مسعاهم، خيب مسعاهم. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، اجعلها دار الأمن والأمان، دار الأمن والأمان. صنع علماءها، واحفظ دعاتها، واحفظ دعاتها. صن أبناءها ونساءها وشبابها ورجالها وحكامها ومحكوميها وكبارها وصغارها، وتوفنا وأنت راض عنا، توفنا وأنت راض عنا، توفنا وأنت راض عنا. والحمد لله رب العالمين.